ودركات سقوط إلى أسفل سافلين. فهذا الآن بقتله لأخيه أصبح من الخاسرين وأصبح من النادمين، وعلامة خسرانه أنه أبسط شيء ما عندهش مهيأ لأنه يتلقى حل مشكلة، فبعث له الله غراب. هذه قصة الآن لفرد. هذا قانون يتعمم على الناس جميعا، قانون يتعمم على الناس جميعا. عندما يحصل السقوط للإنسانية إلى درجات أو إلى دركات، يحصل أن تسقط الإنسانية وتصبح للبهيمة أو للطير درجة أعلى من الإنسانية. وقانون عام يبينه الله سبحانه وتعالى في قوله إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى، هنا مش المقصود الموتى اللي بالمقابر، في ناس تجلس تحدثه تقول له قال الله قال الله، اجلس حدثه ليل ونهار كأنه ميت. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. لاحظوا هذه الخسارة الإنسانية الآن. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يأتي واقع أحيانا في مرحلة ولعله قادم من مراحل ما سيأتي من علامة الساعة، إنه تسقط الآدمية والبشرية إلى هذه الدرجة. حدث زي ما تشتي، لا حش اسمعك، كأنهم أموات وكأنهم عم كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعدها فإذا وقع القول، وإذا وقع القول عليهم، ما هو القول اللي وقع عليهم؟ سقوط الآدمية لهذه الدرجة. أخرجنا لهم دابة من الأرض، زي ما قال هناك بعث الله غرابا، هنا قال أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. أنا أتخيل الجيل هذا اللي شقي والدابة ذي يعلم الله إيش ليه، تقولهم يا ناس اتقوا الله، يا ناس إيش اللي قرار بكم، يا ناس إيش اللي حصل، سقوط الإنسانية إلى هذه الدرجة. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. فيتبين من الآيتين اللي ذكرناهن هذه اللي هي قصة ابن آدم الأول، إنه قانون للفرد والجماعة. ابن آدم الأول بيّن الله سبحانه وتعالى أنه حصل له ذلك السقوط وإلى درجة أنه الله رجع إلا بعث له غراب. وهؤلاء استأتي مرحلة أيضا يحصل لهم هذا السقوط الإنساني، يحاكي لك صم ولا عمي. يعني في ناس صوروا كان يحضر مجلس رسول الله مع باقش بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجوا من المجلس إيش يقولوا، ماذا قال آنفا، إيش قال، ما له ذا جلس صيح إيش يقول، ليش؟ لأنهم بهذا الوصف. فتأتي مرحلة يصبح المجموع بهذه الأوصاف فيقع عليهم القول، فيرسل الله سبحانه وتعالى أو يخرج الله لهم دابة. صوروا تصبح الدابة أكرم عند الله من الإنسان، وتنصحهم وتقول لهم يا أيها الناس ما لكم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طيب الآن لو أتينا إلى الجهة المقابلة، لاحظوا الآن عندما يحصل سقوط للإنسانية إلى هذه الدرجة، ويكرم الله الطير، يكرم الله الدابة، وتصلح وتصبح له مكانة عند الله أكثر من الآدمي، فتأتي بالحلول للآدمي وتأتي له برسالة. في المقابل عندما يكون المجتمع راقي إلى تلك الدرجة ومن الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، ويبين الله سبحانه وتعالى مرحلة من هذه المراحل مثلا في ملك سليمان، يعني لأنه لاحظوا بني إسرائيل لما حصل لهم السقوط وسلط الله عليهم جالوت، ثم بعث الله لهم طالوت، وأصبح في جيل جديد يتعامل مع مراد الله سبحانه وتعالى. فكان طالوت ثم داود عليه السلام ثم سليمان عليه السلام، أكبر مجد لبني إسرائيل وصل إليه في ذلك الزمن. تصوروا كذا الآن الله يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيري فهم ينزعون. أصبح هذا التجانس الطبيعي بين الإنسان ومعطيات الطبيعة من حوله، تجانس طبيعي، الإنس والجن والطيور والسباع قد هم ماشيين تحت قيادة واحدة. أكيد الدواب بيحصل له ارتقاء أيضا، لأنه الإنسان أيضا يؤثر في ما حوله. فلاحظوا هنا الله سبحانه وتعالى يقول قالت نملة، قالت نملة يا أيها النمل، يعلم الله النداء هذا وصل إلى أي مدى من النمل، هل هو فقط لتلك الوادي ولا لجميع المسافة التي سيعبرها سليمان؟ إن النملة الآن استشعرت الخطر اللي بيقع على النمل وأعطت سليمان وجنده هذا العذر اللطيف وهم لا يشعرون، يعني ذن خارجين في سبيل الله، وتصوروا جيش فيبو هذا الجمع الهائل من الإنس والجن والسباع والطيور، وده يصل النملة في الطريق، لكن يرفع الله سبحانه وتعالى ذكر هذه النملة وتقوم تعمل هذا النداء. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طيب ما كان الله سبحانه وتعالى بالإمكان ما يذكرش النملة دي، لكن رفع الله ذكر النملة وأني استشعرت مسؤوليتي تجاه، خلينا نقول قومي من النمل، وعملت لهم هذا الإنقاذ وأعطت العذر لسليمان وجنده. وهذا يدل على أنه يحصل عندما يحصل ارتقاء للآدمية يحصل أيضا ارتقاء للنمل للدواب، ما تصبحش بهذا كله. لأنه لاحظوا قالت نملة، بينما في قصة ابن آدم الأول إيش قال؟ فبعث الله غراب، بعث، يعني المسألة مسألة بعث من موات، إنه حتى ربما الغراب كان في حال من الموات فالله سبحانه وتعالى بعث له حياة. ليش الغراب كان في حال من الموات وحصل له هذا البعث؟ لأنه الإنسان بهذا السقوط. وفي حق الدابة أيضا قال أخرجنا لهم من الأرض، لكن هنا قال قالت نملة، وكأنه أيوة كأنه كل النمل مستشعرين هذه المسؤولية يعني، وأي نملة وقعت موقع هذه ستقول نفس القول، يعني يحصل هذا الارتقاء للبهيمة ناهيك عن الإنسان. طيب لاحظوا هنا أيضا في قصة سليمان نفسه عليه السلام في دور كمان، كما كان دور للنملة في إنقاذ قومه من أنهم يداسوا بالأقدام وحوافر الخيل، يذكر الله أيضا طير آخر وهو الهدهد كان سببا في هداية أمة، سببا في هداية أمة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير أي سليمان عليه السلام فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني معقول قرأ الهدهد أنه يغيب؟ لاحظوا هنا قوة السيطرة سليمان إلى درجة أنه يفقد هدهد، يعني ويقول لك معقول هدهد جت عنده القراءة أنه يغيب وهو يعلم أننا شجيبه من أطراف الأرض أم كان من الغائبين؟ ولاحظوا الثلاث المشاعر اللي حصلت عند سليمان، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. لاحظوا هنا هذه الثلاث المشاعر، لو عذبنه عذابا شديدا هذا شعور الإنسان عندما يغضب الإنسان عموما، أو لأذبحنه شعور الملك بالقدرة على الذبح، أو لأتني بسلطان مبين شخصية النبي اللي سيطرت، يعني شخصية النبوة هنا تسيطر على مشاعر الإنسانية العادية ومشاعر الملك. فأنا أتوقع كذا أنه الطيور لقوا الهدود وقل له فين أنت الرجل زعلان، فهو يأتي بهذا الهدوء فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، مع أنه سليمان بهذاك الملك ويقول له أحط بما لم تحط به خلي بالك، يعني لاحظوا ارتقاء الآن الآدمي ارتقاء الطير إلى أي درجة؟ لوجود آدمية بذلك الارتقاء أصلا. أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. لاحظوا دقة اللفظ حق الهدهد، ما قالش ملكة عليهم. العلاقة بين الملكة والشعب أصبحت إلى هذه الدرجة، كأنهم مملوكين عنده طواعية لما كان لها من سياسة لطيفة في مع هذا الشعب. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، مع إني مقدرة شعب. كل شيء يحتاج إليه الإنسان في ذلك الزمن كان موجود لديها، يعني كان بسببها. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. مع هذا التقدم المدني يستغرب الهدهد هذا الاستغراب، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويأتي بهذا الله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر. يعني تصوروا لما يصبح الطير بهذا الشعور بالمسؤولية تجاه أمة، ليش؟ لأنه في آدمية بذلك الارتقاء أصلا. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسليمان عليه السلام هنا يقول له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، مش بمعنى أنه كذب عليه لأنه الطير مش كذبش، كنت صادقا في التصنيف هذا إنه ذي أمة بهذا الأوصاف وقد وصلوا إلى هذا الدرجة من الرقاء المدني من الارتقاء المدني. فيرسل لهم الكتاب. الهدهد نفسه يصبح تخيلوا رسول، رسول لسليمان عليه السلام، ويذهب بالرسالة إلى الملكة. وخلاصة القصة إني تصل الملكة لتقول ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بسبب ماذا؟ هدهد. طيب إذا كان النملة كانت بهذاك الشعور الراقي، وقول الله قالت نملة معناته أنه شعور النمل كله، أي نملة أخرى كانت في ذلك الموطن ستقول نفس القول، يعني ارتقاء قدم في مساحة النمل. كذلك الهدهد شعور بضلال أمة، ويجعل الله سبحانه وتعالى رسول لهذه الأمة، وتسلم أمة لله رب العالمين بسبب هدهد. فنقدر ندرك الفرق الآن هنا من قصة ابن آدم الأول ومن الزمن اللي سيأتي ويخرج الله دابة، يتبين سقوط الإنسان إلى تلك الدرجة، ويرجع الله سبحانه وتعالى يعطي الدواب ولا الطيور صفات الرسالة وصفات دعوة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما نحصل في المقابل إنه الإنسان يرتقي ويعرف الله، يحصل أيضا ارتقاء للطير والدواب كما تبين من قصة سليمان. ولاحظوا الله أيضا في سورة الكهف كأنه يرفع ذكر كلب، يرفع ذكر كلب. لماذا؟ لأنه صاحب من الصالحين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ايش بعده؟ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هنا رفع الذكر للكلب. طيب ايش معنى ذكر الله الكلب؟ وتصوروا كم يذكر الكلب هذا في اليوم والليله، يعني كم قرات سوره الكهف اليوم في الارض. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الشاهد هنا انه رفع الله ذكر كلب لصحبته من؟ للصالحين. تخيلوا اذا كان كلب رفع الله ذكره لصحبته للصالحين، الادمي لما نصحب الصالحين ايش بيكون؟ وهنا ندرك اين قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو امر الامه برمتها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ليبين الله سبحانه وتعالى ما معنى صحبة الصالحين.